ولأبويه لكل واحد فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية وصية يوصى بها أو دين غير

نصيبا مفروضا مرضى إبراهيم خليلاً

بِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ

وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا